على أنه حال، أي ابعثه لنا مقدرين القتال، ويقاتل بالياء مجزوما، يقاتل بالياء مجزوما ومرفوعا على الجواب والوصف لملك. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فصل بين عسى وخبره بالشرط، والمعنى أتوقع جبنكم عن القتال إن كتب عليكم، فأدخل هل على فعل التوقع مستفهما عما هو المتوقع عنده تقريرا وتثبيتا، وقرأ نافع عسيتم بكسر السين. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي أي غرض لنا في ترك القتال؟ وقد عرض لنا ما يوجبه ويحث عليه من الإخراج عن الأوطان والأفراد عن والإفراد عن الأولاد، وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين، فظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك 440. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم 313 بعدد أهل بدر، والله عليم بالظالمين، وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهة. إذن بدأ ربنا عز وجل مبينا باستفهام تقريري: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ قلنا: الملأ جماعة من الناس، وهؤلاء الجماعة لا يقال لا ليس لهم مفرد، كما نقول قوم فنقول في القوم مثلا رجل، وبعد ذلك نقول في الجمع قوم، وكذلك نقول امرأة، ونقول في جمعها نساء، فهذا الجمع نساء وقوم لا مفرد له، وكذلك الملأ لا مفرد له. فهؤلاء الملأ الجماعة من بني إسرائيل حدث لهم بعد سيدنا موسى، أي بعد وفاته وانتقاله إلى الله تعالى، أن الله أرسل إليهم الأنبياء بعد ذلك تترى، إذ قالوا لنبي، أي من الأنبياء الذين أرسلوا. والفرق ما بين النبي والرسول أن النبي يوحى إليه بشرع لكن لا يؤمر بتبليغه، أو يكون على شرع نبي قبله. فالأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل كانوا على شرع سيدنا موسى عليه السلام، فهؤلاء قالوا ليوشع، أو يسمى شمعون، أو يسمى شمويل، يحتمل عدة أسماء لشخص واحد، ويحتمل واحد من هؤلاء الأشخاص. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني إن القتال في الحقيقة يحتاج إلى أمير ويحتاج إلى قائد، فإذا قام ذلك القائد وأمرنا عند ذلك ننهض للقتال، فهو يستطيع أن يدبر الأمر، ونصدر عن رأيه وأمره، عند ذلك نستطيع أن نقاتل. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيلنا، إذن جواب ابعث نقاتل، فإذا جاءت بالرفع ابعث لنا ملكا نقاتل، أي حالنا حال المقاتلين في سبيل الله عز وجل. قال لهم: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ مسألة طلب القتال مسألة سهلة، ولكن الأصعب من ذلك أننا إذا طلبنا منكم الجهاد فاجتمعتم على ذلك، إياكم أن تتفرقوا، وإياكم أن تجبنوا، وإياكم أن لا تقاتلوا، لذلك جاء قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. لذلك كان هذا الأمر أمرا متوقعا منهم أنهم جبناء لا يقاتلوا. فقالوا هم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، لماذا لا نقاتل ولماذا تتهموننا بهذا الوصف؟ والحال أننا قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فإن الإنسان الذي أخرج من داره ومن أرضه وبعد ذلك أخذ منه ولده، في هذه الحالة كيف يترك القتال؟ بل القتال حق واجب عليه، فلقد عرض لنا ما يوجب القتال وهو السبب الأساسي عندما خرجنا عن الأوطان وخرجنا عن الأولاد. ولذلك كان جالوت ومن معه من العمالقة يسكنون ساحل بحر الروم، البحر الأحمر اليوم، وهو بين مصر وفلسطين. فأظهرهم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء ملوكهم 440. نزل الأمر بالقتال في سبيل الله عز وجل، فلما كتب عليهم القتال معنى ذلك فرض الله عليهم القتال بأن يجتمعوا لقتال جالوت ومن معه. عند ذلك ماذا فعلوا؟ تولوا إلا قليلا منهم، هرب هؤلاء جميعا وظلموا وتركوا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولم يبق مع ذلك النبي إلا ما بقي مع رسول الله أو ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر 313 فقط، أما الباقي فقد تولوا وهربوا، أي ما بقي إلا القليل القليل من الآلاف المؤلفة، ما بقي أي ليس عدد الصالحين الذين يرغبون في القتال ويلتزمون لأمر الله إلا هذا العدد من بني إسرائيل قاطبة. لذلك ختم ربنا الآية بقوله والله عليم بالظالمين. معنى هنا عليم، إذا وصف الله بني إسرائيل بالظلم أنهم ظلموا أنفسهم عندما تركوا أمر ربهم وعندما تركوا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بد أن يمتحنوا بعد ذلك، ولا بد أن ينزل عقاب الله تبارك وتعالى فيهم في الدنيا وفي الآخرة. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت اسم رجل كما نقول داود، نعم، ولذلك قالوا سموه فعلوت بمعنى بوزن طالوت، وسمي طالوت من الطول لعله كان طويلا يعني، وهذا لعله، لكن الأسماء في الأصل لا تعلل، لذلك قال الشيخ وجعله فعلوتا من الطول يدفعه من عصرته، يعني لذلك ربنا عز وجل ما قال بعث لكم طالوتا ملكا، قال بعث لكم طالوتا ملكا. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الله أن يملكه أتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم فلم يساويها إلا طالوت، يعني أرسلت عصا، من كانت هذه العصا بطوله يكون هو الملك. بحثوا فلم يجدوا أحدا إلا أن يكون طالوت هذا ملكا على بني إسرائيل. مباشرة كعادة بني إسرائيل لا يستجيبون لأي أمر من الأوامر، ودائما يسألون ويعترضون ويفكرون كثيرا في هذه الأمور التي تجري إليهم. مباشرة قالوا، ما قالوا سمعنا وأطعنا، همهم دائما أن يقولوا سمعنا وعصينا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الماء. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قالوا أن يكون له الملك علينا، من أين يكون له الملك، من أين يستأهل هذا الملك علينا؟ وكأن الملك ينبغي أن يكون في الأغنياء أو في عائلات معينة أو في طبقات معينة. فلذلك اعترضوا على الله عز وجل أن يكون الملك طالوت ملكا عليهم. ولذلك قال كل واحد منهم نحن أحق بالملك منهم. إذا كان الأمر بالوراثة فنحن أقرباء مثلا الملك فلان، وكيف مكنه مثلا ونحن أيضا أغنياء وهو فقير لا مال له، يعني يعتذر به ويتقوى به. طيب هذا طالوت استصغر أمره لأنه كان رجلا فقيرا وكان رجلا راعيا أو سقاء أو دباغا، كان يعني من أولاد بنيامين، أي من أولاد سيدنا أسباط سيدنا يعقوب عليه السلام، ولم تكن فيهم النبوة والملك، وإنما كانت النبوة في أولاد لا وابن يعقوب، والملك في أولاد يهوذا، وكان فيهم من السبطين خلق. قال الجواب إن الله اصطفاه عليكم، هذا الأمر ليس برأيكم وليس بزعمكم، فالله عز وجل هو الذي قد جعل طالوت ملكا عليكم، والله عز وجل أعطاه شيئا. هذا يبرر مسألة الطول الذي كان عليه في العصا التي كانت مع ذلك النبي، أن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. علمه كثير وجسمه ممتلئ وبدين، يعني له جسم عظيم وكذلك عنده علم وفير. والله يؤتي ملكه من يشاء، لم يكن هذا الملك حكرا على جماعة من الناس ولا على أبناء قبيلة من القبائل ولا في عرق من العروق. الله عز وجل حيث يصطفي اصطفى ملكا جعله عليكم، فيجب عليكم أن تأتمروا وأن تمتثلوا أوامر الله عز وجل. والله عز وجل ختم الآية بقوله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. أنتم لماذا تستبعدون أن يكون فقيرا عليكم؟ لماذا تستبعدون مثلا سقوط نسبه؟ نعم العمدة في ذلك اصطفاء الله سبحانه وتعالى، والله قد ابتلاكم بذلك واختبركم، واصطفاه الله سبحانه وتعالى عليكم وهو أعلم بالمصالح بمصالحكم منكم. نعم. والشرط الثاني أن يكون هذا الملك عنده وفور علم ليتمكن من معرفة الأمور السياسية، فهذا أمر عظيم وهو متوفر في طالوت، أن الله آتاه من العلم ما يستطيع أن يسوس العبادة والبلاد. أما جسامة البدن فالناس إنما ربما يخافون بأبصارهم، فإذا كان الإنسان الذي يقودهم يعني كان صاحب جسم مليء، عند ذلك يكون أعظم خطأ في قلوب القلوب وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب. نعم. فلذلك أما المسألة أنه لم يكن في سلالته ولم يكن صاحب مال، هذا أمر لا يريده الله سبحانه وتعالى. أيضا الله سبحانه وتعالى مالك الملك، والله عز وجل هذا الملك يعطيه من يشاء ويصرفه عن من يشاء. نعم. رابعا الله سبحانه وتعالى صاحب فضل واسع الفضل، يوسع على الفقير ويغنيه، والله عز وجل عليم بمن يستأهل ذلك الملك، يعني بمن يليق به، طبعا يوسع على الفقير ويغنيه، وعليم بمن يليق بالملك من النسيب وغيره. هذا أمر الله عز وجل، فإذا استمعتم إليه فأنتم طائعون، وإن تركتم ذلك فأنتم مذنبون. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. طلبوا حجة على ذلك زائدة على هذا الأمر، كيف يصطفي الله علينا هذا الملك طالوت وكيف يملكه علينا؟ قال يحتاج هذا إلى آية أي معجزة من الله تبارك وتعالى، فلذلك أن يأتيكم التابوت. التابوت عبارة كما نفعل نحن، نضع الميت في صندوق نسميه تابوت، هو صندوق نعم، ويسمى يعني وزنه تابوت فعلوت من التوب وهو الرجوع، فإنه لا يزال يرجع إليه ما يخرج منه وليس بفاعول لقلته نحو سلس وقلق نعم، ومن قرأ بالهاء تابوه نعم يعني بالتاء المربوطة، فلعله أبدله منه كما أبدل من تاء التأنيث لاشتراكهما في الهمس والزيادة. ويريد به صندوق التوراة، يعني أن يأتيكم التابوت يعني أن تأتيكم التوراة مع في هذا الصندوق الذي يكون معه. وكان هذا التابوت من خشب خاص، كان من خشب يسمى خشب الشمشاد نعم، وكان أو يقال الشمشار أو يقال الشمشاذ يعني إلى غير ذلك، وهو نوع من شجر السرو نعم، أو شجر الصمغ، وكل هذه الكلمات ربما أصلها فارسي. أيضا كان هذا الصندوق مموها بالذهب نعم، فنحو من 3 أذرع في ذراعين، يعني طوله 3 أذرع وعرضه ذراعا، 3 أذرع يعني تقريبا 1.5 متر في الطول، وأيضا بالنسبة للعرض تقريبا حوالي 1 متر. قال فيه سكينة من ربكم، يعني إذا جاءكم هذا التابوت تجدون سكونا لكم وطمأنينة. فموسى عليه السلام كان طبعا هذا التابوت كان مودع فيه ما تسكنون إليه، وهو كتاب الله عز وجل التوراة. وكان سيدنا موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه يعني قدم التوراة بين يديه وهذا الصندوق تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. وقيل يعني كان هذا التابوت، رأي آخر صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت، لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها كرأس الهرة وذنبها وجناحان مثلا، فيزف التابوت نحو العدو وهم يتبعونه، فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. وقيل صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل التابوت هو القلب والسكينة نعم، يعني أشياء كثيرة ما فيه من العلم والإخلاص وإتيانه نعم. إذن قال وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، طبعا نعلم أن التوراة نزلت على الألواح، ولما كانت التوراة على الألواح كانت بقية الألواح وعصا موسى وثياب موسى وعمامة هارون نعم، كل ذلك إنما كان قال كان تحمله الملائكة. قيل إن هذا التابوت قد رفعه الله عز وجل بعد موسى فنزلت به الملائكة وهم ينظرون إليه، وكانت آية من آيات الله عز وجل ومعجزة من أجل أن يكون ذلك الملك ملكا عليهم. فلما رفعه الله سبحانه وتعالى وكان بعده مع أنبيائهم يستفتحون به حتى أفسدوا، فغلبهم الكفار عليه، وكان في أرض جالوت إلى أن ملك طالوت، فأصابهم بلاء حتى هلكت 5 مدائن، فتشاءموا بالتابوت فوضعوه على ثورين فساقتهما الملائكة إلى طالوت. يعني على كل حال كل الدلائل تدل على أن الله يبين لهم الأمور الظاهرة أن طالوت هو الملك عليه. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نعم هذا قد يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لهم ذلك الأمر، وأن يكون ربما يحتمل أن يكون خطابا من الله تبارك وتعالى. فلما فصل طالوت بالجنود انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة، نعم، وفصل نفسه عنهم، قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط الفارغ. فاجتمع إليه ممن اختاره 80,000، وكان الوقت قيظا يعني فيه حرارة شديدة جدا، فسلكوا مفازة وسألوا أن يجري الله لهم نهرا. قال إن الله مبتليكم بنهر، أي معاملكم معاملة المختبر، بما اقترحتموه، فمن شرب منه أي من النهر فليس مني، ليس من أشياعي وليس من أتباعي وليس من الجيش الذي يقاتل معي وليس بمتحد معي، ومن لم يطعمه من لم يذقه فإنه مني. فكان ذلك الابتلاء أن الله عز وجل في وقت الحر الشديد يرسل إليهم نهرا عظيما، فعند ذلك من لم يذقه من لم يطعمه ولم يأكل منه أبدا. لذلك أحيانا يقال كما جاء في قول الشاعر وإن شئت لم أطعم نقاحا ولا برد. فكان ذلك الأمر، وإنما علم ذلك بالوحي من الله تبارك وتعالى. قال إلا استثنى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية إلا من اغترف غرفة بيده، هذا استثناء، فمن شرب منه، وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية بها، كما قدم الصابئون على الخبر في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا، بعد ذلك قال والصابئون. والمعنى الرخصة في القليل دون الكثير، وقرأ ابن عامر والكوفيون بضم الغين إلا من اغترف، يقرأ غرفة وغرفة، فشربوا منه إلا قليلا منه، يعني فكرعوا فيه، إذ الأصل في الشرب منه ألا يكون بوسط وتعميم، نعم الأول ليتصل الاستثناء، أو أفرطوا في الشرب إلا قليلا منه، وقرئ بالرفع حملا على المعنى، فإن قوله فشربوا منه في معنى فلم يطيعوه فيما أمرهم به، والقليل الذين أطاعوه من 80,000 مقاتل كم؟ 313 رجلا، وقيل على بعض الأقوال 3,000 وقيل 1,000. روي أن من اقتصر على الغرفة كفته لشربه وإداوته، ومن لم يقتصر غلب عليه عطشه، يعني العكس تماما، من استمع أرواه الله سبحانه وتعالى لأنه امتثل أمر الله عز وجل، ومن لم يستمع وخالف النبي في أمره عند ذلك غلب عليه العطش وغلب عليه أنه اسودت شفته ولم يقدر أن يمضي. وهكذا يكون الأمر بالاختبار من الله عز وجل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، من الذين آمنوا معه؟ القليل فقط، هؤلاء 313، القليل الذين لم يخالفوا أمره، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نظر بعضهم إلى بعض قائلين هل نحن نستطيع أن نلاقي جالوت وجنود هؤلاء عمالقة؟ ذهب 80,000، لم يبق منا إلا القليل. تصور أن هذا القليل الذي كان مستمعا للكلام عند ذلك يقولون لبعضهم البعض، وهم يعلمون أن التأييد والنصر من عند الله عز وجل، فهؤلاء قالوا إن جالوت وجنوده كثرة وعندهم قوة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني قال المخلصون الخلص من 300 الذين تيقنوا لقاء الله وتوقعوا ثواب الله وعلموا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون الله، هؤلاء الذين ثبتوا مع ذلك النبي، هؤلاء الذين لم يتخاذلوا، هؤلاء الذين لم يكن لهم عذر في التخلف، نعم هؤلاء الذين كانوا ضد الذين كانوا يخذلون، كانوا يقولون عندما تقاولوا وكان النهر بينهما قالوا أنطقهم الله بقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لما أراد الله عز وجل أن يفصل بين الحق والباطل لا تنظروا إلى العدد ولا تنظروا إلى العدة، ولكن انظروا إلى القلوب التي إذا أراد الله عز وجل أن يثبتها عند ذلك فيصبرها ويجعلها قادرة فيكثرها الله أمام عدوها ويقلل العدو في عينها فتنتصر بإذن الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن بحكمته سبحانه وتعالى بتيسيره، نعم. وهذا تحتمل هل كانوا يسألون سؤالا كم من فئة قليلة، أم هذا من باب الخبر يحتمل هذا ويحتمل هذا. معنى ذلك الفئة هي التي تعود والتي تفي بعد ذلك. والله مع الصابرين بأي شيء؟ بالله معهم، هذه معية الله. فإذا كان الله معك نصرك وأثابك، ثم بين ربنا عز وجل حالة القتال، قال ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لهم ودنوا منهم دعوا الله عز وجل. انظر إلى المخلص ماذا يقول، لا يتوكل على قوته ولا يتوكل على عدته وإنما يتوكل على الله عز وجل. فأخذوا بعد أخذ الأسباب في القتال يدعون الله عز وجل، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الالتجاء إلى الله عز وجل في وقت الحاجة إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه ترتيب بليغ. فقد طلبوا من الله عز وجل أن يفرغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك أمرهم، ثم أن يثبت الله أقدامه في تلك المعركة وفي مظاهر الحرب المسبب عنه، ثم طلبوا النصر، أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فربنا عز وجل قال مباشرة، أي كأن الله عز وجل يوجد كلام مطوي، فاستجاب الله دعاءهم فهزموهم بإذن الله، أي فكسروهم بنصره أو مصاحبين لنصره إياهم إجابة لدعائه. وقتل داود جالوت، نعم داود، نعم. كيف قتل جالوت؟ قيل إنه كان يعني هذا يرعى الغنم وكان في معه أحجار، وهذه الأحجار يجعلها يعني كما يفعل اليوم بيسمون مقلاع مثلا أو ما شاكل ذلك. ولذلك بني إسرائيل إلى اليوم تخشى الحجارة، وإخواننا دائما يقاتلونهم بالحجارة وهم يخشونها من ذلك الوقت. وقتل داود جالوت، نعم. فلذلك فكان يوجد شخص يسمى عيسى في عسكر طالوت، معه ستة من بني، وكان داود سابعهم، وكان صغيرا يرعى الغنم. فأوحى الله إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت، فطلبه من أبيه، فجاء وقد كلمه في الطريق ثلاثة أحجار وقالت له إنك بنا تقتل جالوت، فحملها في مخلاته ورماه بها فقتله. ثم زوجه طالوت بنته، طبعا صارت هنالك مصاهرة ما بين داود وما بين طالوت الملك، وآتاه الله الملك أي ملك بني إسرائيل، ولم يجتمعوا قبل داود على ملك. قالوا آتاه، قال الله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة، الحكمة النبوة، وعلمه مما يشاء. من جملة التعليم علمه السرد، فكان يصنع الدروع، نعم، وقدر في السرد، معنى ألن له الحديد أيضا، وكان يكلم الدواب، وكان يكلم الطير، هذا علمه مما يشاء. له علوم كثيرة أعطاه الله عز وجل، والله إذا وهب شيئا هيأ أسبابه. ختم الله الآية بقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هكذا شأن الناس، لا بد من القتال، ولا بد من الالتجاء إلى الله عز وجل، والله عز وجل وعد المؤمنين بنصر من عنده، والله يدفع الناس بعضهم ببعض، وينصر ربنا عز وجل المؤمن على الكافر، وبذلك يكف الله عز وجل فساد الكافر. فإذا رأيت الكافر يعني يفسد في الأرض ويكثر الفساد، عند ذلك فالشؤم يأتي إليه، ولا بد أن تأتي ساعة الفرج من الله تبارك وتعالى. وهذا الدفاع الذي يكون عند ذلك يكون دفاعا من الله عز وجل عن الحق. فلذلك قال ربنا عز وجل تلك آيات الله، حديث الألوف، تمليك طالوت، اتيان التابوت، انهزام الجبابرة، قتل داود لجالوت، هذا كله يتلوه من القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نتلوها عليك بالحق، يعني بالوجه المطابق لها. فانظر كيف كان العدد المخلصين في معركة بدر يساوي المخلصين في تلك المعركة في بني إسرائيل لإحقاق الحق وإبطال الباطل. هذا الأمر لا يشك فيه أهل الكتاب، ولا يشك فيه أرباب التواريخ، وإنك لمن المرسلين، أي بعد أن أخبرناك بذلك من غير تعرف، أنت لا تعرف، ومن غير استماع، فأنت أنزل عليك هذا الخبر وصرت تتلوه على جماعتك وعلى بني إسرائيل. بعد ذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى مسألة الرسل وكيف فضل الله بعضهم على بعض، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نقف عند قوله تعالى تلك الرسل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.